السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة الأساس التعليمية. موضوعنا إن شاء الله تعالى بهذا اليوم مع الدرس 11 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان قصة أصحاب الغار. هذا الدرس من الدروس الشيقة والسهلة جدا جدا، ولكن راحين نفصله بشكل مبسط وسهل بحيث أنه أنكم تستطيعوا أنكم تجاوبوا عن أي سؤال يطرح عليكم إن شاء الله. وقبل أن ننتقل إلى شرح الدرس مثل ما عودناكم، بنذكركم اللي هو بأهمية الانضمام إلى اللي هو مجموعة العلوم الإسلامية عبر تطبيق الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع، وأيضا اللي هو كل المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. اليوم إن شاء الله تعالى رحين نتعرف على أحداث القصة التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقف عند كل جزء من أجزاء القصة ونستنتج الدروس والعبر المستفادة منها. والآن مع القصة التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بسطنا لكم القصة وجزناها على شكل أجزاء، ومع كل جزء منها نقف وقفة لاستخراج واستنتاج الدروس من كل موقف من في أو ورد في القصة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ثلاثة رجال من الأمم السابقة يمشون معا، يعني كانوا ثلاثة أشخاص يسيرون في سفر، وكان هؤلاء الرجال من الرجال الصالحين. فأصابهم المطر فاضطروا إلى المبيت في غار، يعني وهم يمشون بهذا السفر أشتت عليهم السماء وأمطرت عليهم السماء، فاضطروا لأن يحتموا من هذا المطر بأحد الكهوف في المنطقة اللي هو ما يسمى بالغار. فانحدرت صخرة من الجبل فأغلقت باب الغار. لما دخلوا الكهف أو لما دخلوا الغار سقطت من شدة المطر، سقطت صخرة من أعلى الجبل حتى سدت باب الغار أو باب الكهف. فحاولوا تحريكها، يعني حاولوا تحريك الصخرة دون جدوى، يعني دون فائدة، فأيقنوا بالهلاك إذا لم ينجهم الله تعالى. يعني حاولوا أن يزيحوا الصخرة دون فائدة، وفي ذاك الزمان مع عدم وجود مواقع التواصل وعدم وجود وسائل الاتصالات أيقنوا على أنهم هلكة وأنهم سوف يموتون في داخل هذا الكهف دون أن يدري بهم أحد من الناس. الآن قبل أن ندخل في تفاصيل القصة، من خلال مقدمة هذه القصة ما هو الدرس أو الدروس المستفادة من ذلك؟ أول شيء الدرس المستفاد من ذلك ابتلاء الله تعالى للإنسان وامتحانه أيشكر أم يكفر، يعني كل إنسان معرض للبلاء بهذه الدنيا حتى الصالحون، ومن ضمن أولئك الصالحين اللي هم هؤلاء النفر الثلاثة. والفائدة الثانية فوقوع المصائب لا يعني أن الله تعالى يبغضه، بل هو ابتلاء، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام. فلأن الله عز وجل يبتلي الأنبياء عليهم السلام، هل يعني ذلك أن الله غاضب عليهم أو ساخط عليهم؟ حاشا لله، إنما هو البلاء كلما زاد إيمان الإنسان كلما زاد ابتلاء الله عز وجل له حتى يقربه منه ويزداد رفعة ومقاما ودرجة عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أولئك النفر الثلاثة، فلما ابتلاهم الله بهذه المصيبة وهذا الخوف والرعب الذي وقعوا فيه، هل لأن الله يكرههم؟ هل يعني ذلك أن الله يبغضهم؟ الجواب لا، وإنما كل إنسان سواء كان صالحا أو غير صالح، سواء كان من المؤمنين أو كان من العاصين كل إنسان مبتلى بهذه الدنيا. هذا هو الدرس الأول المستفاد من مقدمة القصة التي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو واجب الإنسان إذا وقع البلاء أو وقع الاختبار أو وقع في مصيبة ما؟ ثلاثة أشياء. أول حاجة ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب للخروج من المصيبة التي وقع فيها. إذن عليه أن يجد حلولا وأن يخرج وأن يعمل بالأسباب الممكنة من أجل أن يخرج من هذه المحنة وهذه المصيبة التي وقع فيها. ثانيا واجب الإنسان التوكل على الله، اعتماد القلب على الله عز وجل. ثالثا يجب عليه أيضا اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء كما فعل أولئك النفر الثلاثة كما سوف يمر معنا الآن. خلينا الآن نكمل أحداث القصة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: فأشار أحدهم إلى أن يلجأوا إلى الله تعالى. إذن نقف هنا وقفة. فأشاروا يعني اتفقوا أولئك الثلاثة وهم في داخل الغار أن يلجأوا إلى الله تعالى بالدعاء له سبحانه وتعالى. نقف هنا وقفة. ما هو الدرس المستفاد من هذا الموقف؟ الدرس المستفاد من هذا الموقف أن اللجوء إلى الله عز وجل. الدرس المستفاد هو ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه. فلأنهم عندهم ثقة أن الله سميع قريب يجيب الدعوة الداعي إذا دعاه، فآثروا أن يدعو الله عز وجل ولكن بقلب خالص كما سوف يمر معنا بعد قليل، حتى ينقذهم من هذه المحنة وهذه المصيبة التي وقعوا فيها. فهذا الدرس المأخوذ ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، وأيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن كان الظن بالله أنه يستجيب لك فإن الله عز وجل سوف يستجيب لك، وإن كان الظن بالله أنه لن يستجيب لك فلن يستجيب الله عز وجل لك. فعلى قدر اليقين والثقة بالله يصل الإنسان إلى مراده، وإن كانت هذه الثقة وهذا اليقين ضعيف فلن يصل الإنسان إلى شيء. فهذا هو الدرس الأول المستفاد من هذه الجملة. الدروس هاي مطلوب حفظ، وأيضا لازم أنه نضعها في مكانها الذي تشير إليه. ثم قال: ويتوسل إليه بأصدق أعمالهم. إذن اتفقوا على الدعاء، ثم بعد ذلك اتفقوا في أثناء الدعاء التوسل إلى الله. شو معنى التوسل؟ التقرب إلى الله عز وجل بأفضل الأعمال التي قاموا فيها في حياتهم. يعني كل واحد له ذخيرة عند الله أو شيء أو عمل ادخره عند الله، الآن حان الوقت أن يخرج هذا العمل حتى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، حتى أن ربنا عز وجل يستجيب منه هذا الدعاء. لأن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة سبب للقرب من الله، وسبب القرب هو سبب من أسباب استجابة الدعاء. فماذا نأخذ أو ما هو الدرس المستفاد من قولهم ويتوسلوا إليه بأصدق أعمالهم؟ الدرس المستفاد اللي هو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أمر مشروع، يعني أمر جائز شرعا، إنه الإنسان يطلب من الله لأنه في يوم من الأيام فعل كذا وكذا وكان مخلصا وهذا العمل عمل بطولي أو كان عملا شجاعا أو كان عملا فريدا، يا ربي كما فعلت هذا العمل يا ربي استجب لي في هذه اللحظة، فإن الله عز وجل يستجيب لك. إذن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أمر مشروع وأمر جائز. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني لا أحد يجيب المضطر إذا وقع بمصيبة ما إذا دعاه إلا الله، وهو الله الذي يكشف السوء عن الإنسان. إذن هذا هو إيش؟ هذه هي الفائدة الثانية، الفائدة الثانية من هذه الجملة. الفائدة الثالثة وهي: وأكثرها إخلاصا له. إذن اتفقوا على الدعاء واتفقوا على التوسل، وإذا اختاروا العمل ينبغي عليهم أن يختاروا أكثر عمل كانوا مخلصين فيه لله سبحانه وتعالى. هذه طبعا بنأخذ منها فائدة وبنأخذ منها عبرة اللي هو وأكثرها إخلاصا له. العبرة في ذلك وجوب الإخلاص لله تعالى في كل الأعمال، لأنه كما مر معنا في سورة لقمان أن الإخلاص هو سبب من أسباب قبول العمل عند الله، لأن الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الإخلاص واجب في كل عمل يقوم به الإنسان. علل ذلك لأنه سبيل إلى تفريج الكروب في الدنيا. فإذا كان الإنسان مخلصا في عمله لله، لا يريد لا شهرة ولا مالا ولا سمعة ولا رياء، ودعا الله بهذا العمل الخالص، فإن الله عز وجل يستجيب له ويكشف عنه ما أصيب به من سوء أو ما أصيب به من مصائب الدنيا. إذن هذه الثلاثة عبر وثلاثة دروس لازم نركز عليها ولازم نحفظها، وإن لازم نعرف أنها تنتمي إلى أي موقف من المواقف التي حدثت في هذه القصة. بنعيد مرة أخرى وبنربط الأفكار مع بعض. ثلاثة أشخاص من الصالحين كانوا في سفر، فأمطرت عليهم السماء، فحتى يحتموا من المطر ذهبوا إلى أحد الكهوف لكي يحتموا بها من ماء المطر. فلما دخلوا سقطت صخرة من أعلى الجبل حتى سدت باب الغار أو باب الكهف الذي دخلوا فيه. فهنا حاولوا أن يزيحوا الصخرة، لاحظ أخذوا بالأسباب أولا، أخذوا بالأسباب قبل أن يدعوا الله، ولكن دون جدوى. فلما يأسوا وأيقنوا أنهم لن ينجيهم من هذه الكربة إلا الله، بعد ذلك لجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء وبالتقرب إليه والتوسل إليه واختيار عمل خالص قاموا فيه ابتغاء مرضات الله عز وجل. وصل بنا الحد في القصة إلى هذا الحد. الآن ماذا قال الأول؟ بدأ الأول يدعو ويختار أخلص عمل عمله في هذه الدنيا. فماذا قال الأول؟ فقام الأول، يعني الشخص الأول، فتوسل اتقرب إلى الله واختار العمل الذي يعتقد أن هذا العمل هو من أفضل الأعمال التي قدمها إلى الله ببره بوالديه. إذن الأول كان يرى أن بره بوالديه هو أفضل عمل عمله في هذه الحياة. طيب شو قصة مع بر الوالدين؟ قصة هذا الرجل مع بره بأبيه وأمه، خلينا نسمع القصة. اللذين لم يكن يقدم عليهما أهلا ولا مالا، يعني أبوه وأمه رقم واحد، لا زوجة مقدمة على الأب والأم ولا أولاد مقدمين على الأب والأم. وكان يخدمهما بنفسه، هذا شيء ثاني، كان يقوم على خدمة أبيه وأمه بنفسه، ما كان يضع لهم خدم وما كان يجعل زوجته خادمة لهما أو أبنائه يقومون على خدمة أبيه وأمه، بل هو الذي كان يقوم بالخدمة بنفسه. وحدث أن تأخر عليهما يوما، يعني هو عودهم أنه لما يجي من الدوام أو في نهاية اليوم كان أول من يسقيهما من الحليب أو من اللبن أباه وأمه، ولكن مرت الأيام وصار معاه ظرف فتأخر عن أبيه وأمه. فلما رجع ليسقيهما لبن الغنم وجدهما نائمين، وجد أبيه وأمه قد ناما، فبقي واقفا ولم يوقظهما حتى طلع الفجر. ظلوا واقف عند رأسهم سهران على راحتهم دون أن يسبب لهم إزعاجا حتى طلع الفجر. ليش؟ حتى ما حد يشرب من هذا اللبن قبل أبيه وأمه. انظر الله أكبر، انظر إلى هذا البر، بر عظيم. فلما استيقظ يعني أباه وأمه سقاهما، ثم سقى أبناءه بعد أبيه وأمه، ثم قال فدعا الله تعالى بأنه إن فعل ذلك خالصا له. إذن الإخلاص سبب من أسباب تفريج الكروب في هذه الدنيا، أن يفرج عنهم. فانزاحت الصخرة، أيوة انزاح جزء من الصخرة وتكسر جزء من الصخرة قليلا، ولكن من غير أن يتمكنوا من الخروج من هذا الجزء اللي اتكسر من الصخرة. ما هو الدرس المستفاد من موقف الأول؟ الدرس المستفاد من ذلك أولا أن معاملة الوالدين يا شباب ويا بنات معاملة حسنة من أبواب تفريج الكروب في الدنيا وفي الآخرة. فإذا ربنا بده يوفقك وبده يفرج همك ويقضي دينك ويستر عليك وإنه يفتحها في وجهك، تعامل مع أبيك وأمك بأدب واحترام وإحسان، وادعو الله وتوسل الله بهذا البر طالبا الثواب من الله، فإن الله عز وجل سوف يفرج عنك كما فرج عن هؤلاء الثلاثة. هذه العبرة الأولى. والعبرة الثانية والدرس الثاني فضل بر الوالدين وفضل خدمتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. يعني انذل يوم القيامة شخص. ماذا؟ قيل: من يا رسول الله؟ من هذا المذلول اللي راح ربنا يذله ويحقره يوم القيامة؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني لحق أبوه وأمه حتى صاروا إكبار فلم يكن بارا بهما، ففاتت عليه فرصة دخول الجنة من الباب السهل، فهذا قد ضيع هذه الفرصة لدخول الجنة، فهذا إيش؟ فهذا سوف يذله الله عز وجل يوم القيامة. هذا هو حال الشخص الأول أو الرجل الأول. طيب ما هو حال الشخص الثاني؟ بماذا دعا وبماذا دعا الثالث؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في اللقاء القادم وفي الجزء الثاني من الدرس 11، وهو قصة أصحاب الغار. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس. ومع السؤال الأول يقول السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. طبعا هذا الدرس سهل والأسئلة جميلة وأيضا سهلة. الدرس الأول أو عفوا السؤال الأول: التوسل إلى الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة أمر مشروع؟ نقول نعم، أمر مشروع، لأن هذا أمر جائز ولا إشكال في ذلك. نعم أو لا؟ الجواب نعم. ب: وقوع المصائب على الإنسان لا يعني أن الله يبغضه، لا يعني أن الله يبغضه، وهذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل. نقول نعم، وقوع المصائب لا يعني أن الله عز وجل يكرهه، أو لا يعني أن الله عز وجل يبغضه. فهذه المعلومة وهذه الفكرة فكرة صحيحة. سؤال جيم: العبادة التي توسل بها الرجل الأول. ركزوا يا شباب، لازم نعرف كل رجل من الرجال الثلاثة إيش العبادة اللي اتقرب بها إلى الله حتى ربنا عز وجل يفرج عنهم ما وقع بهم. الأول اللي إحنا أخذناه قبل قليل، العبادة التي توسل بها الرجل الأول إلى الله تعالى في قصة أصحاب الغار هي بر الوالدين. قل نعم، هذه هي إيش؟ هذه العبادة اللي تقرب بها الشخص الأول. أما العفة والأمانة لسه ما مرت معنا، وكذلك الصدق أيضا لم يمر معنا إلى الآن. ومع السؤال دال أيضا اختر الإجابة الصحيحة. الدرس المستفاد من الحديث الشريف الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إلى آخر الحديث. هو الآن الدرس المستفاد من هذا الحديث القدسي وهذا الحديث النبوي الشريف الذي مر معنا في هذه الحصة، هل هو إعطاء الناس حقوقهم المادية والمعنوية؟ ليس له علاقة في الحقوق المادية والمعنوية. هل هو العفة عن الفاحشة من أسباب النجاح؟ هذا لم نصل إليه بعد. ابتلاء الله تعالى الإنسان وامتحانه لم نصل، عفوا الامتحان ليس له علاقة بهذا الحديث، إنما له علاقة بمقدمة الحديث الشريف الذي مر معنا في أول قصة، أن اللي هو حديث النفر الثلاثة الذين أمطرت عليهم السماء وسقطت عليهم الصخرة حتى سدت باب الغار. هذه الفكرة هي الدرس المستفاد من هذا الموقف. بقي لنا ثقة الإنسان ويقينه بالله عز وجل. نقول نعم، هذا الحديث يدل على ثقة الإنسان ويقينه بالله أن الله عز وجل يستجيب منه، فلهذا يقبل الإنسان على دعائه لله عز وجل. سؤالها: من الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار في تفريج الكروب، هل هو مكانة الصلاة؟ الجواب الحديث الذي مر معنا ليس فيه ذكر للصلاة، الإحسان إلى الجار ليس فيه ذكر للإحسان للجار، حفظ اللسان لم يذكر الحديث حفظ اللسان، بر الوالدين نعم نقول نعم هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو العمل الصالح اللي توصل فيه الرجل الأول كما مر معنا في القصة قبل قليل. السؤال الثاني وهو على صيغة ضع إشارة صح أو خطأ، التوسل إلى الله تعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة أمر غير مشروع. احنا قلنا لا، الجواب طبعا خطأ، لأنه أمر مشروع وليس بأمر غير مشروع. السؤال الثالث سؤال مقالي، استنتج الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار والتي يشير إليها كل نص من النصوص الشرعية الآتية، قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هاي الآية بتدل، ما هو الدرس المستفاد من هذه الآية؟ الدرس المستفاد كما بينا أن التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة أمر مشروع، هذا هو الإجابة النموذجية والإجابة الصحيحة. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم أو في هذا الجزء بسؤالين اثنين، السؤال الأول سؤال موضوعي والسؤال الثاني سؤال مقالي. السؤال الأول يقول اختر الإجابة الصحيحة، الدرس المستفاد من قصة أصحاب الغار والذي يشير إليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو ما الدرس المستفاد من هذه الآية؟ الآية مبينة تتكلم عن إيش؟ عن إخلاص العمل لله، هل هي ثقة الإنسان بأن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه؟ الجواب غير صحيح، ثقة الإنسان بأنه إيش؟ بأنه يدعو الله عز وجل، لأنه سوف اللي هو مثل ما مر معنا في الحديث الشريف اللي هو أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا الخيار الأول غير صحيح، هل هو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أمر مشروع؟ هذا خيار غير صحيح، لأن الآية اللي بدل عليها اللي مرت معنا قبل قليل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. جيم، وجوب الإخلاص لله تعالى في كل الأعمال، نعم هذا هو الخيار الصحيح، وجوب الإخلاص لله تعالى في كل الأعمال، لأنه الإخلاص هو سبب رئيسي وأساسي في قبول العمل عند الله. دال، ابتلاء الله تعالى للإنسان وامتحانه أيشكر أم يكفر، هذه مرت معنا في أول القصة اللي هي قصة النفر الثلاثة لما دخلوا الغار، فالجواب الصحيح يبقى هو الخيار جيم. ومع السؤال الثاني وبه ننهي إن شاء الله، سؤال مقالي، استنتج الدروس والعبر المستفادة من قصة أصحاب الغار والتي يشير إليها الحديث الشريف رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، هذا الحديث كما بينا يدل على فضل بر الوالدين. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى شرح الدرس في الجزء الثاني، فتابعونا حتى نكمل يعني شرح الدرس إن شاء الله تعالى. كان معكم الأستاذ طه نايف طه معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية، ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.